روحي وحياتي قربة تسع شهور وانتي مكبرة وتقاصي العداد يا ريت ويا مصاب نقدر نوفي مرغوبي والكافي الحسن يقطعك مني ما وجبة حيم الله بغايز حملك شوف المكتاب خاطو بينا الحباب خوفا ليك وفرحا بي ورثتي وانا حداك نلتي ما كنتي طالبة عناين وانتي ترفعيني بحليب نساب من تذكرك وقاد هو اكلي وشرابي هو اول قوتي بهداتي نالك ما طالبا ما يعصاش اللون فينها ابدا انسان مو من طاع الرحمن وحد ما ليل تاني ومصدق برسول ربنا والامن لدينا بالوالي دين حسان فيها هدي الله هدي فيها وطريق بينا بدات حنان كتلفي داتي بثياب وتخافي لا من صاب لا البردي لك جنابي وتفزعي من عين في بنادم تباتي رهبة غير انا نبكي في قليبك يخفق مرتاب باغي يعرف الاسباب وعلى شبكة هدابي وتراري بيام حين ترفع العيون الساكبة ويلا نمرض ليك حايزاني كلن في صحاب تزيدي في الشغاب حتى يمشى مصابي وتسعدي بيام نهار ربي يصرف الكاتبة كنت ضعيف وكان عداسي ليا مرتاب شبابك في يا شاب رانا كملت شبابي كيف ندير نرد ما فنيتي لعضاك شايبة يا عاصي ما كان كنتي فيك الإيمان تدمع عينك بكنان قوال الله الغني كيف تقول نهار يا الغالب قلب حنان. هيا بالقرآن هيا يا ابو الرحمن الوالي دين حسان يا كل يا معاني فيها هدي الله هدير بها وطريقها راس الله ليك حدث وعطاك شان قدامك الجنان حبك مالي لتاني بعد حبيب الله تأت وانت يا قلوبنا يا قلب القلوب ساكنا يا قرة العيان يا ينبع الحنان وسط فوق المعاني ونحاول ونقول قول عسى يصحب قوالنا يا أم العباد نايمة وانتي في التجان نشوف أنا بالصران هذا هو السكني هذا هو الحب حين تخفق القلوب ساخنة يا أمي وانتي عنايتي يا حلم الأمان ظاهر بيكون شوان يا من تطفي نيراني يا برد المهجة الهيجة يا رخى الخيانة حبك حب حنين هزني هيجني الكنان واصبح قلبي رويان نظرت عينك بعياني فيها نور الله شعشع والحب إلا فنا هيا بالقرآن هيا يا رحمن بالوالي إحسان يا كنت معاني يا هدي الله دير بها وطريق بينا يا رابع القلب يا زهر روضك زدان مخدر فيه فنان يا المال عقياني وانت يا سويداء قلبنا ونشوال افكارنا يا حسن الحسن حسنا يا روح الريحان اقتي عن كل حسن لا ينقلب كرباني وحسان حسان هد هدنا وشمل كل دخلنا يا وردة بالطيب شادية يسقيك الهتان وتعيشي في الأمان حامل لك التهاني وانت يا شمعة منورة منك سر نوارنا يا نغمة الحان صادحة يا لحن الألحان لحنك لحن الحنان لينك نهدي ألحاني ولعازف قلبي وبيت قلبي لولا في مهنة يا طايع قرآن ويمتك برضاها سعدان سعد بيها فرحان فرحتك بيها هاني هاني بالفراد لا انتك يا زكي احتقنا انا يا فرحان يا الوالدين احسان فيها كل المعاني وفيها هدي الله دير فيها وطريق بينا مرت بالعوام سرعة وطوية مريت الزمان مريت بكل حال والعشق رميت حناني ولقيت حبي وكل ذاتي بكيان كاينام كي ورضى بالطيب وهبة ما تطلب زمان وارضى من دون الوان وارضى نفسك ناني ما تطلب تعويض غير تهب الحب بلونا بمريدك مصيب راحتي ونحصر الحنان من صبر في المكان من صدق الزماني ونغيب ونغيب لا معانيش يا تلكينا يا صغير الغاي لك نهدي رايق لوزان الحني بالميزان سير غرد بالحاني وهديها لها يفرح بها وانت هنا إلى بالحياة باقية عمرك الديان تخرج الحاني رحمة بها تفاني وتهلا فيها وضر بها نورك بها سلام إلى دار الخول ساكنة يرحمها الرحمن يسكنها الجنان ورفع كل الغاني يرحمها والأب يفتاه ومعرفة ونام وسمع عزمان بينه وصحاب الميزان يهدينا ضمن الوزان عبدين في السلواني ما طيب ربي الله عطيق وضوه بحالنا أنا الشادي سامعي جميع الأخوان كان هو خزان ورثان يهدياني والهاوي الشعار